خيرا وبارك فيكم. سؤال عاجل من أحد إخواننا بسوريا ويرجو الجواب العاجل من أحد العلماء الكبار بسبب القصف الذي يعيشونه. أما بعد فأنا من سوريا وجيش النصير بشار الأسد يحاصر المدن ويضربها بالدبابات والمدافع، فما حكم حمل السلاح لدفع هذا الجيش ومنعه من دخول المدن مع العلم أن هذا الجيش فيه المكره من أهل السنة؟ وما حكم تشكيل ما يسمى بالجيش السوري الحر الذي هو عبارة عن منشقين عن الجيش النظامي؟ أولا، الجيش الحر ليس رافعا لراية الإسلام حسب ما بلغنا، فشعاراته مبشر واحد: الديمقراطية، الحرية، المساواة، إلى غير ذلك من الشعارات الفاجرة. وثانيا، أنا أنصح أبنائنا في سوريا باعتزال الفتنة والفرار منها حتى تنكشف، فإن كانت لبشار سلموا من شره، وإن كانت لغيره دخلوا فيما دخل فيه الناس وأطاعوا من يلي أمورهم في غير معصية الله. والسبب هم الثوار. عادة الثوار يظلمون النار بين الحاكم والمحكوم ثم يهربون، أو يشكلون عصابات وهذه تخالط الناس وتجعل الشعوب كالمتاريس، والكرسي كما يقولون أعمى. فالحاكم حينما يواجه بالنار لا يطفيها فيما يرى إلا نار أقوى منها، والسنة نعمة. فلو أن القوم تركوا بشارا وحالا وصبروا واحتسبوا ما يصيبهم منه في ذات الله عز وجل، وأقبلوا على العلم وأقاموا ما يستطيعون من شعائر الله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يخلصهم منه ومن فجوره، كان خيرا لهم. نعم. فالآن كثير الثوار أو أمدة الثوار يديرون المعارك من تركيا، وفيهم حتى النساء محددات سياسيات وناطقات وغير ذلك. فهذه رايات عمية جاهلية. أنصح أبنائنا في سوريا أن لا ينحازوا إلى فئة من الفئات، لا الجيش الحر ولا غيره. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.